يروى أن عبدا كان يعمل عند أحد الصالحين، وكان عنده إناء فيه ماء حار، فعندما كان يمشي تعثر فسقط الماء على رجل مولى العبد، فهم الرجل بالغضب، فقال العبد لمولاه: والكاظمين الغيظ يا مولاي. فقال: كظمنا. قال: والعافين عن الناس. قال: عفونا. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر. هذه يعني قصة سريعة من آلاف القصص التي توضح كيف كان سلفنا الصالح يتعامل مع الخدم بكل رأفة ولين ورحمة. يجب تعمل 24 ساعة، يعني 8 ساعات نوم عندك، هي تأخذ أكثر من هذه الراحة، يعني تأخذ لحد نصف اليوم 12 ساعة، وإذا كان لها إجازة في اليوم يعني من يقوم بالعمل، يعني ما يجيب الواحد خادم إلا ضرورة يعني. في الشهر يوم في الإجازة صراحة ما يعني إحنا عائلة كبيرة وصراحة يعني ما يعني نقدر نعطيها يوم إجازة. يا أساس نشتغل طول الأسبوع كامل. أنا عندي شوية أسئلة كذا نسألها المشاهدين بس نبغى أجوبة صريحة، يعني لو سمحت، كم ساعة الخادمة بصراحة تشتغل عندك في اليوم؟ هل تسجل عندك عدد ساعات الخادمة اللي تشتغلها بحيث إنه ما تشتغل ساعات زيادة عما تطيق؟ هل الخادمة عندك بتأخذ إجازة أسبوعية؟ إذا كان الجواب لا إخواني فأرجو إعادة النظر. أنا هنا عندي عقدين، العقود التي يوقعها السعوديون عندما يستجلبوا أو يستقدموا خادمة، العقد الأندونيسي يوضح يستوجب على الطرف الأول اللي هو الكفيل إعطاء إجازة للطرف الثاني من عمله يوما واحدا في الأسبوع، هذا عقد يوقع عليه أي سعودي يريد أن يستجلب ويستقدم أندونيسية. العقد الفلبيني أيضا نفس الشيء، يوم راحة يمنح صاحب العمل العامل ما لا يقل عن يوم واحد للراحة في كل أسبوع، تقضى في منزل الكفيل أو مع أسرته في حال خروجها مع المحافظة على العادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية. فإذا أخواني ما كنا حنعطيهم إجازات لأنهم بشر ولأنهم بني آدمين ويستحقوا ذلك، على الأقل نعطيهم الإجازات وفاء بالعقود والعهود. وأنا لا أقول أنه يخرج من المنزل، أنا أعرف أنه في كثير من المشاكل تحصل عندما يعني تخرج الخادمة من المنزل، فأقول على الأقل في البيت، يعني ينبغي أن يكون لها يوم في البيت هي تعرف أنه ما عليها مسؤوليات، تقول لها لن نطلب منك في هذا اليوم أي شيء، فهي حرة تبغى تنام فيه، تبغى تسهر، تبغى تفرج على التلفزيون، تبغى تكتب رسالة أو رسائل لأهلها، هي حرة، ولكن هذا من أبسط حقوقها كإنسان. لما ربنا وصى والرسول وصى في العمل بتاخد طبعا الجمعة لازم إجازة حقها، يعني إجازة كل المسلمين، يعني هي في النهاية إنسانة تحفظ وقت فراغ الإنسان مرة كل أسبوعين، لا لازم تاخد إجازة عشان يعني هي برضو إنسانة في النهاية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم متحدثا عن الخدم، يقول: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، يعني لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه في أحيانا في فرح في حفلة في عزيمة في البيت في ضغط عمل، فيقول: حتى وإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. إخواني مع الأسف في ناس إلى اليوم يعني يجلس حتى كاسة الموية ما يروح يجيبها من المطبخ، يطلبها من الخادمة، اعتماد كلي 100% على الخدم، نوع من عدم التوعية، ويمكن عشان يحسبوها يعني عشان يدفعوا لها فلوس هي ملكهم ولا شيء، يتخيلوا أنفسهم بدون إجازة يعني، بس لازم إنها ترتاح عشان أصلا تقدر تستمر معاهم، يعني عشان تظل تحبهم يعني تخدمهم. إخواني وأخواتي إحنا الآن مقدمون على العيد، وكثير من الناس بروحوا طبيعي يشتروا هدايا للأهل والأقرباء، أتمنى أن نجعل للخدم والسائقين نصيب من هذه الهدايا. للمعلومات، لما تعطي الخادمة والخادم فلوس سيفرح، ولكن فرحه بالهدية وتأثير الهدية على القلب مختلف، لأنه يشعر أنه إنسان ويشعر أنه واحد من العائلة، فأرجو أن نهدي الخدم والسائقين بمناسبة هذا العيد المبارك. إخواني وأخواتي، الله سبحانه وتعالى قادر أن يغفر الذنوب، وهو بإذن الله يغفر الذنوب التي بينه وبين عبده، أما ذنوب الظلم على العباد فهو سبحانه بعدله سيجازي الظالمين في الدنيا قبل الآخرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حديث في هذا المعنى، يقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للساة الجماء من الساة القرناء تنطحها. يعني الشاة في الدنيا التي لها قرون إذا نطحت شاة أخرى بدون قرون تأتي يوم القيامة ويقتص الله سبحانه وتعالى للشاة التي ليس لها قرون. وهؤلاء إخواني وأخواتي الحيوانات، فماذا كان سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم للبيوت التي تضرب الخدم؟ ماذا كان سيقول صلى الله عليه وسلم للبيوت التي لا تدفع للخدم رواتب لأشهر؟ وأحيانا وأنا اتصلت بالسفارة الفلبينية هناك بعض الناس لم يأخذوا رواتبهم لمدة سنتين، ماذا كان سيقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من أهم أسباب زوال النعمة انتشار وتفشي الظلم في المجتمع، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يقيم العدل وأن نكون في مجتمعاتنا العربية عادلين، خاصة مع المستضعفين من فئة العمال والخدم. اللهم آمين. Thank you.